قال: ونؤمن بالكرام الكاتبين فإن الله قد جعلهم علينا حافظين. الكرام الكاتبون هم الملائكة الموكلون بكتابة أعمال العباد، وهم المذكورون في مثل قوله تعالى: وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون، الذين ذكرهم الله في مثل قوله: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، ومثل قوله صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح عن أبي هريرة: تعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار. فهؤلاء الكرام الكاتبون يكتبون أعمال العباد حسنها وسيئها. وقد تنازع أهل العلم في المباحات من الأقوال هل تكتب أو لا تكتب على قولين مذكورين عن طائفة من الصحابة والأئمة، منهم من قال إن كل شيء يكتب على عموم قوله تعالى: ما ينفض من قول، ومنهم من قال إنه لا يكتب إلا ما كان من الحسنات أو السيئات لظاهر مثل قوله تعالى: وقالوا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. فهذان قولان مأثوران والمسألة فيها سعة. لا. قال: ونؤمن بملك الموت الموكل بقبض أرواح العالمين. نعم، والله أعلم بماهية قبضه للأرواح، وإنما يؤمن أهل السنة والجماعة والعامة من المسلمين والجماهير من المسلمين بأن الله سبحانه قد وكل بالموت ملكا يقبض أرواح العباد. وقد ثبت ذكر ملك الموت في السنة المتواترة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. نعم. قال: بعذاب القبر لمن كان له أهلا، وسؤال منكر ونكير في قبره عن ربه ودينه ونبيه على ما جاءت به الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. عن الصحابة رضوان الله عليهم. قوله أن على ما جاءت به الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن الصحابة رضوان الله عليهم، مع أن عذاب القبر كما هو معلوم مذكور في القرآن، ولكنه ذكر في القرآن مجملا، وهو مذكور في مثل قوله تعالى: النار يعرض في آل فرعون وكفرتهم النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة. وكأن مراد الطحاوي رحمه الله على ما جاء عن رسول الله مفصلا، فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم فصل عذاب القبر، والأحاديث بعذاب القبر متواترة عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصحاح والسنن والمسانيد وغيرها. ومن ذلك حديث أنس المتفق عليه: إن أحدكم إذا وضع في قبره وتولى عنه أصحابه إنه لا يسمع قرع لعالم، قال: فيأتيه ملكان. وجاء عند ابن حبان أن أحدهما منكر والآخر نكير، ولهذا سمى المصنف ذلك بقوله: وسؤال منكر ونكير، فهذا اسم الملكين. وقد جاء هذا في حديث رواه ابن حبان وغيره، ولم يخرج في الصحيح تسميتهما، ولكن الأئمة ذكروا ذلك، وممن ذكر ذلك الإمام أحمد رحمه الله، وقبل أو احتج على هذه التسمية بهذا الحديث، فهذا الحديث مستعمل في كلام الأئمة رحمهم الله ومحتج به. ومن ذلك أيضا ما جاء في حديث زيد بن ثابت الثابت في الصحيح، قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن بضعة نفر، وهو على بغلة إذ حالت به فتنة تلقيه، وإذا أقبر خمسة أو ستة أو أربعة، فقال: من يعرف أصحاب هذه الأقبر؟ فقال رجل: أنا. قال: مات هؤلاء؟ قال: ماتوا في الإشراك. ثم قال صلى الله عليه وسلم: إن هذه الأمة تبتلى في قبورها، فلولا أن لا تدافنوا لدعوت الله أن يسمعكم من عذاب القبر الذي أسمع منه. ومثل ما في الصحيحين عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بقبرين فقال: إنهما لا يعذبان، وما يعذبان في كبير، وفي رواية في الصحيح: وإنه لكبير، إلى آخره. ومثل ما جاء في حديث ابن عمر في الصحيح أيضا: إن أحدكم إذا مات عرض عليه مقعده بالغداة ومقعده بالعشي، إن كان من أهل الجنة فمن أهل الجنة، وإن كان من أهل النار فمن أهل النار. فحديث عذاب القبر وكذا نعيمه متواتر عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وقد أجمع عليه السلف، وخالف لذلك طوائف من المعتزلة فأنكروا عذاب القبر أو أنكروا بعض تفاصيله. وعند أهل السنة والجماعة فإن عذاب القبر ونعيمه يكون على الروح والجسد، وأما قول من يقول بأنه على الروح فقط فإن هذا قول منكر مخالف لإجماع السلف، بل يكون على الروح والجسد، تعذب الروح متصلة بالجسد ويقع العذاب عليهما معا. والروح كما هو معروف لها أحوال مفارقة ولهذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أرواح الشهداء في الجنة، وذكر أرواح أخرى ممن لهم مقام من الولاية، وأرواح الأنبياء في عليين إلى غير ذلك. ولكن الروح وإن كانت تنعم في الدرجات العليا فإنها تكون متصلا بالجسد نوع اتصال، وهذا هو المقصود من مثل قولهم إن العذاب يقع على الروح والجسد، فهو المقصود بذلك ما يقع من الاتصال، وإن كانت الروح قد تفارق مفارقة ما إما إلى نعيم وإما إلى عذاب، وقد يكون العذاب أو النعيم على الروح والجسد مع أنهما في القبر، أي أن الروح تكون في القبر. هذه أحوال تختلف وبحسب حال العبد. وذكر النبي صلى الله عليه وسلم عن أهل الإيمان أنه يفسح لهم في قبورهم وما إلى ذلك، ولهذا كان في دعائه للموتى اللهم افسح لهم في قبورهم ونور لهم فيها. فالقصد أن أهل السنة أجمعوا على أن العذاب يكون على الروح والجسد، وقول من يقول بأن الجسد لا علاقة له البتة وإنما هو على الروح فقط قول مبتدأ، وإن ذكره بعض المتأخرين من أهل السنة. نعم. قال والقبر روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النيران، وهذا مضطرد، فإن القبر إما روضة من رياض الجنة في حق أهل الإيمان والإسلام، وإما أن يكون حفرة من حفر أهل النار. وأما فساق أهل الملة فقد يعرض لهم في قبورهم ما هو من العذاب، ولكن لا يلزم أن هذا العذاب أو التضييق يكون حالا مستمرة، بل يكون مآلهم إلى خير ورحمة من الله سبحانه. نعم. قال ونؤمن بالبعث وجزاء الأعمال يوم القيامة والعرض والحساب وقراءة الكتاب والثواب والعقاب والصراط والميزان. نعم، أي ومن أصول أهل السنة، وهذه الأصول وقد سبق الإشارة إلى هذا أن جمهور الأصول السمعية اتفق عليها بين عامة طوائف المسلمين، وإن كان في المبالغين في التأويل كبعض الولاة من المعتزلة أو من تأثر بالفلسفة من الأشاعرة أو دخل في شيء من ذلك أو في التصوف الإشراقي كأبي حامد الغزالي، ترى أنه يعرض له في بعض كلامه ما هو من مقامات التأويل لبعض هذه المسائل كمسألة الميزان ونحوه. وإلا فإن الأصل عند جماهير أهل القبلة فضلا عن إجماع أهل السنة والجماعة هو الإيمان بهذه، وأنها حقائق وماهيات الله أعلم بكيفيتها وماهيتها.